فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنود فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك خلق فما يكذبك بعد بالدين فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق يا عليك.